بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل بهذا الإسناد نحوه، وزاد فقال أبي: إن رأيته فلا تقربنه. حدثنا أبو مسعود سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن تحسر عن كنز من ذهب من حضره فلا يأخذ منه شيئا. حدثنا سهل بن عثمان قال أخبرنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن تحسر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين وأبو معن الرقاشي واللفظ لأبي معن قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث في علم من علام النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس، فيقتل من كل 199 ويبقى واحد، يسلم واحد. وليوشك يعني يقرب، ينحسر يعني ينكشف. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم نهى من حضره أن يأخذ منه شيئا، قال: من حضر فلا يأخذن منه شيئا. سهيل بن أبي صالح نهاه والده قال: من حضر فلا تقربنه، وذلك لما فيه من المخاطرة بالنفس. وفي هذا الحديث بيان حب الناس للدنيا وشدة تعلقهم بها، حيث يقدمون على هذا الخطر، يعني يقدمون على هذا الأمر العظيم من أجل الحصول على الدنيا. يعلم أنه يقتل 99 لا يبقى إلا واحد، ويقدم القتال من أجل الحصول على الدنيا. كل واحد يقول: لعلي أنا أنجو، لعلي أنا أكون الواحد الذي ينجو. وهذا ما حصل وسيحصل كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأشراط الساعة الصغار والكبرى أغلبها ظهر. وكان هذا، والله أعلم، كان هذا قبيل أشراط الساعة الكبار، أو يقارنها أو قريب منها. وهذا لا شك أن أمر عظيم، انحسر جبل فرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس. ويقال أن ما قل ما نهر الفرات رأسه، والله أعلم متى يحصل هذا. وفيه النهي، فيه أنه لا يجوز للإنسان أن يشاركهم، النبي نهى والنهي للتحريم، قال: من حضر فلا أخذ منه شيئا. لا يجوز لمن حضر أن يأخذ منه شيئا، لما فيه من مخاطرة بالنفس، ولما فيه من المشاركة في القتال، لأن هذا قتال فتنة، هذا قتال فتنة لأجل الدنيا. فلا يجوز للإنسان أن يقاتل قتال فتنة، هذا قتال لأجل الدنيا، ليس كقتال الصحابة إذا حصل قتال عن تأويل، عن اجتهاد وعن غيرة لدين الله. أما هذا قتال لأجل الدنيا، هذا قتال الهوى والعصبية، وقتال لأجل الدنيا هذا هو قتال فتنة المنهي عن الدخول فيه. فالنبي نهى من حضره أن يأخذ منه شيئا، قال: من حضره فلا أخذ منه شيئا، لأنه قتال فتنة في رقى الدماء، وقتال فتنة. نعم، أحسن الله إليك. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين وأبو معن الرقاشي واللفظ لأبي معن قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال كنت واقفا مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال لا يزال الناس أعناقهم مختلفة في طلب الدنيا. قلت أجل. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. قال أبو كامل في حديثه قال وقفت أنا وأبي بن كعب في ظل أجم حسان. نعم يقول لا يوشك الناس أول حديث قال عفرنك يوشك الفرات أن يحسر أعناق لا يزال الناس أعناقهم مختلفة في طلب الدنيا. نعم لا يزال الناس أعناقهم قيل المراد بهم الرؤساء والكبراء وقيل المراد بهم وقيل أن هذا عامة الناس وقل المراد بالعناق على ظاهرها والمراد أصحابها وعبر بالعناق عن أصحابها لأن العناق هي التي بواسطتها يرى الإنسان ويتشوف للشيء. وفيه أن الناس إذا سمعوا به أتوا إليه من كل مكان إذا سمعوا بجبل الذهب جاءوا إليه من خارج البلاد خارج العراق فيقول من حوله لئن تركنا الناس يأخذونه لا ينتهي ويأخذه الناس فيشارك الناس في القتال يعني من حوله من أهل العراق فتحصل مقتلة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشاركة نهى عن الدخول في هذا القتال فتنة بما فيه مراقة الدماء والإعانة ومن القتال فيه ولما فيه من القتال فتنة لأجل الدنيا. نعم نعم نعم هو هذا الأصل الله بعض الناس قد يتأول هذا يقول جبل يكون بترول وكذا الأصل الحقيقة هو يقول هي الحسر معناها لو كان جبل بترول يمكن جبل ولو كان فيه ماء يكون أسفل يقول هي انحسر عن جبل يعني ينتهي الماء ويظهر الجبل. نعم أحسن الله الله أعلم. نعم عفى الله عنك ينحسر ويظهر ثم يظهر. نعم الله إذا انحسر وزال الماء ظهر للناس الجبل. نعم عفى الله عنك. حدثنا عبيد بن يعيش وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعبيد قال حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان مولى خالد بن خالد قال حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. نعم وعدتم من حيث بدأتم يعني مثل قوله في الحديث الآخر بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ يعني إذا حصلت هذه الأمور فهذا فهو في وقت غربة الإسلام. إذا منعت العراق قفيزها قفيز مكيال معروف عند أهل العراق منعت الشام مديها المدى مكيال معروف عند أهل الشام ومنعت مصر إردبها الإردب مكيال معروف عند أهل مصر. إذا منعت هذه البلاد الخراج أو الزكاة أو الجزية التي تضرب عليها فهذا يدل على غربة الإسلام. واختلف العلماء في معنى كونها تمنع العراق قفيزها تمنع الشام مديها تمنع مصر إردبها فقيل المعنى أن أهل تلك البلاد يسلمون فتسقط عنهم الجزية يمنعونها لأنه أسلموا فسقطت عنهم الجزية، وهذا قول المرجوح. والقول الثاني أن المعنى أن الروم والنصارى يستولون على أهل هذه على هذه البلاد في آخر الزمان، فيمنعون ما يعطى لأهل هذه البلاد، فيمنعون ما يعطى للمسلمين من ذلك، يستولي الروم والنصارى على أهل هذه البلاد فيمنعون من إمضاء ما كانوا يدفعونه من الخراج أو الجزية. وقيل المعنى أنهم أن أهل تلك البلد يرتدون في آخر الزمان فيمنعون ما يلزمهم من الزكاة وغيرها. وقيل المعنى أنهم يتقوون أن أهل تلك البلاد يصل عندهم قوة ومنعة فيمنعون ما كانوا يدفعونه من الجزية والخراج. وعلى كل حال فالحديث معناها أنها إذا منعت هذه البلاد ما ضرب عليها من الخراج أو من الجزية فإن هذا يدل على ضعف المسلمين، لأن الدولة الإسلامية لو كان قوية وفتحت هذه البلاد وضربت عليها الخراج، فإذا تقوت تلك البلاد أو سيطر عليها الروم أو النصارى منعت ما كانت تدفع، وصارت الدولة الإسلامية لا تستطيع إلزامها بدفع ما كانت تدفع إليها من الجزية والخراج، وهذا يدل على ضعفهم، وهو يدل على غربة الإسلام. ولهذا قال: وعدتم من حيث بدأتم وحدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم. بدأ الإسلام غريب وعاد غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه، يعني أنه متأكد. أبا هريرة قال أنه متأكد من هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ضبط ذلك وحفظه. إيش قال؟ تكلم عليه. إيش قال؟ وفي هذا الحديث نسقط ثلاثة أخبار عظيمة. الأول أن العراق والشام ومصر تفتح للمسلمين وتدخل تحت حكمهم وطاعتهم. نعم، هذا في عالم من عالم النبوة لا شك، وهذا حصل والحمد لله. فتحت منذ أزمنة من هذا العمر، فتحت ودخلت في الإسلام. لكن الكلام في منعها، هذا الحديث في منعها ما ضرب عليها من الخراج أو من الجزية أو من الزكاة في آخر الزمان. ولا شك أن هذا فيه أول عالم من عالم النبوة أن هذه البلاد ستفتح، سيفتحها المسلمون ويسلم أهلها، ومن لم يسلم تضرب على الجزية وتكون البلاد موقوفة يضرب عليها الخراج، ثم في آخر الزمان تمنع ما ضرب عليها من الجزية والخراج. والأسباب كما سمعت الأقوال، قيل لأنهم يسلمون وهذا قول مرجوح، وقيل لأن الروم والنصارى يستولون عليهم في آخر هذا الزمان فيمنعون ما كان يدفع إلى المسلمين، وقيل إنهم يرتدون فيمنعون ما وجب عليهم، وقيل لهم يتقوون هم بأنفسهم وكون عندهم قوة وشوكة ومنعة فيمتنعون من دفع ما ضرب عليهم. وعلى كل حال وهذا يدل على ضعف المسلمين، حيث أنها لو يستطيعون إلزامهم. ولهذا قال: وعدتم من حيث بدأتم. نعم. الثاني أن كل من هذه البلاد تستقل فتمنع أداء مالها إلى غير أهلها من المسلمين. نعم. وذلك إما بانقطاعها عن مركز خلافة المسلمين أو بانقطاع الخلافة نفسها. نعم، وهذا يدل على ضعف المسلمين، ولهذا قال: وعدتم من حيث بدأتم. وذلك إيش؟ وذلك الثاني أن كل من هذه البلاد تستقل فتمنع أداء مالها إلى غير أهلها من المسلمين. وذلك إما بانقطاعها عن مركز خلافة المسلمين أو بانقطاع الخلافة نفسها. نعم. الثالث أن العرب يعودون إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام. نعم، انقطعت الخلافة الإسلامية منذ أزمنة بعيدة، يوم سقطت الدولة العباسية انقطعت الخلافة، ثم عادت في زمن الدولة العثمانية صار خلافة إسلامية في أولها، وفي آخرها حصل ما حصل فيها، ثم سقطت الخلافة الإسلامية وصارت دويلات كما ترون في العصر الحاضر، دويلات فرقها الاستعمار ولم يخرج منها حتى تيقن أن هناك من يخلفه ممن يتحمس لما عليه الكفرة أكثر من المستعمر. نعم. الثالث أن العرب يعودون إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام أو في بدايته حيث كانوا مشتتين لم تكن تأتيهم خلافات البلاد. الثالث أن العرب يعودون إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام أو في بدايته حيث كانوا مشتتين لم تكن تأتيهم خلافات البلاد وقد حصل كل من ذلك. اللهم استعان. نعم نعم حصل حصل لا شك هذا انقطعت الخلافة الإسلامية منذ أزمنة منذ سقوط بغداد وسقوط خلافة الدولة العباسية. كان هارون الرشيد وغيره ينظر إلى السحابة ويقول أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. الدولة الإسلامية دولة واحدة بعد ما سقطت الخلافة العباسية سنة 656 سقطت الخلافة الإسلامية ثم عادت الخلافة مرة أخرى في خلافة العثمانية وفي آخرها صار عندهم تخريف شركيات وبعدها سقطت إلى الآن ما في خلافة إسلامية عامة لجميع بلدان المسلمين. صارت دويلات ممزقة مزقها الاستعمار وولى عليها في الغالب بلدانها لم يخرج حتى ولى عليها من يتحمس لغير دين الإسلام. وقد يكون الوالي إما علماني وإلا رافضي أو يدعي النبوة أو ما أشبه ذلك. ما عدا هذه البلاد نسأل الله أن يسلمها من الشرور والفتن. نعم نعم. والثاني القول الثاني هو أرجح من القول الأول مرجوح يعني. نعم مو بعيد القول الثاني أقوى. نعم أحسن الله انتهى لك. نعم عفى الله عنك. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. نعم في رجال سبوا نعم فإذا تصافوا فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتل. خير أعد هذا الحديث. عفوا عنك. لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنيمة قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لن ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. نعم وهذا في علم الأعلام النبوة ومن أشراط الساعة الكبار. في هذا الحديث أن خروج الدجال يكون بعد ملحمة ومقتلة بين النصارى وبين المسلمين. وفي هذا الحديث يقول لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم إلى أعماق أو بدابق. والأعماق والدابق بلدتان في الشام قرب حلب، والروم هم النصارى، فيخرج إليهم جيش من أهل المدينة، جيش من المدينة، يخرج جيش للمسلمين من المدينة يقاتل الروم في الشام، يكون الروم ينزلون في الشام وجيش المسلمين في المدينة، يخرج إليهم جيش. فإذا تصافوا للقتال قال النصارى المسلمين خلوا بيننا وبين إخواننا الذين سبوا منا، سبوا وسبوا، وكلامه صحيح، سبوا منا يعني أنهم سبوا أولا، يعني سبوا ثم أسلموا ثم صاروا يسبون، هم سبوا أولا سباهم المسلمون، فلما سباهم المسلمون وأسلموا صاروا يسبون من الروم هم بأنفسهم، فهم سبوا وسبوا، سبوا أولا سباهم المسلمون ثم بعد لما هداهم الله للإسلام وتمكن الإسلام من قلوبهم صاروا يقاتلون الروم ويسبون منهم. فلذلك يقول الروم النصارى المسلم خلوا بيننا وبين إخواننا الذين سبوا منا، اللي سبونا وسبوا منا نقاتلهم، في قلوبهم حنق عليهم، قالوا نريد أن نقاتل إخواننا اللي كانوا نصارى ثم أسلموا، اتركونا خلوا بيننا وبينهم. فيقول لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، الآن إخواننا مسلمون. فيخرج جيش من المدينة فينقسم ثلاثة أثلاث، ثلث ينهزمون لا يتوب الله عليهم أبدا، يعني لا يوفقهم للتوبة بل يستمرون مصرين على المعاصي حتى الموت، وثلث يقتلون هم أفضل الشهداء عند الله، وثلث يفتح الله بهم القسطنطينية لا يفتنون، يعني يعصمهم الله من الفتن. ثم بعد ذلك فبينهم يعلقون سيفهم بالزيتون، في دليل على أن القتال يكون بالسيف في ذلك الوقت، ما في قنابل ولا صواريخ ولا طائرات، يعلقون سيفهم يقاتلون بالسيوف، والحديث كما سيأتي في الحديث أنه يقاتلون بالخيل والأفراس، دل هذا على أن هذه المخترعات الجديدة والبرية والفضائية من الطائرات والسيارات والصواريخ أنها تنتهي، وأن الناس يعودون إلى السلاح الأبيض، ولهذا في فتح القسطنطينية يقاتلون بالسيوف. فبينما هم يعلقون بعد ما انتهت المعركة علقوا سيوفهم بالزيتون، صاح الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، يعني المسيح الدجال، وذلك باطل كذب. فإذا ذهبوا إلى الشام وجدوا المسيح قد خرج، المسيح الدجال. والقسطنطينية ضبطها شرح بضم الطاء الأولى وكسر الطاء الثانية، قسطنطينية قسطنطينية. فإذا خرجوا إلى الشام خرج المسيح، نزل عيسى بن مريم وهي العلامة الثالثة، وكان هذا والله أعلم في زمن المهدي، الحروب هذه في زمن المهدي، ثم يخرج الدجال في زمانه، ثم ينزل عيسى بن مريم وهي العلامة الثالثة، ثم يخرج يأجوج ومأجوج بعد ذلك وهي العلامة الرابعة. هذه علامات من علامات الساعة الكبار أربع متوالية. فينزل عيسى بن مريم فيأمهم، في هذا الحديث أنه يأمهم، فإذا رآها المسيح الدجال، رأى المسيح ابن مريم، إذا رأى مسيح الضلال مسيح الهدى ذاب كما يذهب المحل في الماء، فلو ترك لن ذاب، لكن الله تعالى يسلط المسيح عليه فيقتله في حربته فيريهم دمه. هذا مختصر مجمل، جاءت الأحاديث الأخرى بالتفصيل، كم لبث المسيح، كم يمكث في الأرض. وفي هذا الحديث أن عيسى هو الذي يأمهم، جاء في الحديث الآخر أنه ينزل عند إقامة صلاة الفجر، وأن إمام المسلمين يقدم المسيح فيمتنع ويقول لا إنما أقيمت الصلاة لك، فيتقدم المسلمين يصلي بهم ويصلي عيسى خلفه تكريمة الله لهذه الأمة. قال عندك فأمهم آخر الحديث، قال عفو الله عنك، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى فأمهم ظاهره أنه هو الذي يتقدم يصلي بهم إماما، الحديث الآخر أنه يمتنع. فهو وهم. فإن المهدي هو الذي يؤم المسلمين دون عيسى عليه السلام، ويمكن أن يكون معنى أمهم أي قصده معنى العدو، وهذا المعنى يوافق ما بعده. قصده العدو. لا، هو الحديث الآخر جاءت أن إمام المسلمين هو المهدي، هو المهدي أو نائبه الله أعلم، هو اللي يتقدم، لأن يقدم المسيح ليأم فيمتنع ويقول الصلاة قيمة لك، أما يحتمل أما بمعنى قصد، فأمهم يعني قصدهم واتجه إليهم، أو أنها أو أنه أمهم يعني أرادوه أن يأمهم فامتنع. يعني على كل حال الحديث يؤول بما يتفق مع الحديث الآخر، يعني أمهم قصد إليهم وهم صفوف متهيئ للصلاة، أو أنهم أرادوه أن يأمهم فامتنع في الحديث الآخر، أرادوه أن يأمهم. نعم، بس انتهى الكلام. ها؟ وهذا المعنى يوافق ما بعده. ايش اي ويمكن ان يكون معنى امهم اي قصدهم يعني العدو، لكن في الحديث عنده في قيمة الصلاة وايش والصلاة ايش في اخر الحديث قال يا قلي ها فاذا قمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فصلى فامه. اي لا هذا واضح، قال فاذا قيمة الصلاة فامه، كيف قصدهم العدو. يقول وهذا المعنى يوافق ما بعده ولكن لا يوافق ما قبله. صحيح، ما يوافق ما قبله، يعني قيمة الصلاة فامهم. انتهى كلامه. نعم، عفى الله عنك. حدثنا شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه، ما تكلم عليها الحديث السابق. نعم، صلى الله عليه. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث بن سعد قال حدثني موسى بن علي عن أبيه قال قال المستورد موسى بن علي، روي موسى بن علي وروي موسى بن علي، وقيل إن علي قيل إنه لقب وعلي اسم، وقيل إنه يغضب من علي، مشهور علي وروي علي. نعم، قال أخبرني الليث بن سعد قال حدثني موسى بن علي عن أبيه قال قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم وأكثر الناس، فقال له عمرو أبصر ما تقول، قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. حدثني نعم، هذا في بيان أن الروم عند قيام الساعة كثيرون، وهم النصارى، في دليل على أن النصارى كثيرون في آخر الزمان عند قيام الساعة، وهم الآن كثيرون، لأن النصارى كثيرون جدا، والله أعلم متى هذه الحركات الآن الموجودة الآن في الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق، الله أعلم هل هي مقدمة لتجمع النصارى وتجمع المسلمين، والوقت والله أعلم ليس بالبعيد، والله أعلم متى يكون. وفيه حديث المستورد الآن قال لعمر إنهم أكثر الناس عند قيام الساعة، والآن هم كثيرون. وفيه أن ذكر خصال أربعة وخصال خمس في النصارى، قال إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرع الناس إفاقة عند مصيبة، وإيش أيضا وأوشكهم كرة بعد فرة. طيب، وخير الناس اليتيم، هذا الخامسة، هذه خيرهم لمسكين ويتيم، هذه الخامسة. نعم، الرابعة. الرابعة خير الناس ليتيم ومسكين وضعيف، والخامسة وأمنعهم من ظلم الملوك. يعني هذه الخصال ذكر أنها موجودة في النصارى، وذلك أن النصارى أقرب ألين قلوبا من اليهود، وأقرب إلى الخير منهم، وهم يبذلون الأموال الآن الطائلة عند دعوتهم إلى دينهم، تبشير بدين النصارى، ويصبرون على المشقة العظيمة، حتى أنهم يأتون البلدان الفقيرة ويجلسون فيها مدة طويلة وسنين طويلة، بعض النساء تجلس ليس فيها شيء من الخدمات منقطعة، ويجلس تجلس المرأة أو الرجل في بلدة منقطعة ما فيها شيء من خدمات 15 سنة 20 سنة في سبيل دعوتهم إلى دينه. وهذه الخصال في المسلمين أكمل وأقوى، هذه الخصال إذا كان في الروم في المسلمين أقوى، لأن المسلمين يقومون بهذه الخصال عن إيمان بالله ورسوله وعن احتساب الأجر والثواب،